إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية، عذراء الربيع، سمار، شيء من العذاب، أفواه وأرانب، لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. يسعدني اليوم أن ألتقي بإذاعية قديرة هي قيمة وقامة، التي أسرت الإذاعة بكنوز كثيرة في الإذاعة المصرية. يسعدني أن ألتقي بالإذاعية القديرة الأستاذة هدى العجيني. أهلا بحضرتك معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة. أهلا أهلا يا أستاذة صفية. أهلا بمستمعي البرنامج العام. العفو حضرتك الأستاذة. الحقيقة أنا سعيدة جدا بإني ألتقي بحضرتك، وحضرتك بتحب الإذاعة وكتبت كتاب جميل قوي، قصة عشق للإذاعة المصرية. وقبل أي شيء أقول لحضرتك باقة ورد مقدمة مني ومن كل الإذاعيين لحضرتك بمناسبة عيد ميلاد. شكرا يا حبيبتي، وكل سنة وكلكم طيبين، والإذاعة المصرية بخير، وصوتها دايما مسموع وكلمتها دايما مسموعة لأنها كلمة مصر. يا شكرا رب. يا حبيبتي العفو. نرجع تاني لقصة العشق اللي حضرتك اتكلمتي عنها وحبك للإذاعة، وأنت جئتي من محافظة بورسعيد مغتربة هنا، ودرستي في كلية الآداب قسم اللغة العربية، ثم دخلتي في عالم الإذاعة. فحضرتك تقولي للسادة المستمعين وتقولي لنا باختصار يعني هذه البداية. تعلمي ويعني معظم المستمعين بيعلموا ان معظم المذيعين في الإذاعة والتلفزيون معظمهم يعني جايين من محافظات اخرى، اللي من الصعيد واللي من الشمال واللي من اسكندرية ومن الاقاليم ومن الارياف، يعني كلنا جايين من محافظات اخرى، وكلنا التقينا في مكان واحد هو هذا الصرح الكبير الإذاعة. هو الحقيقة يعني عايز أعترف لك أنه لم يكن من أحلامي إن عندما دخلت قسم اللغة العربية في كلية الأداب لم يكن من أحلامي أن أكون مذيعة، لكن ربما في السنوات الأخيرة أو في سنة الليسانس كنا بنفكر جميعا يعني هنعمل إيه، يعني ما هو العمل اللي ممكن نقوم به بعد أن نتخرج. كان طبعا في الوقت ده في الستينيات كانت المرأة المصرية قد أخذت مكانها واستردت ثقتها بنفسها، وعرفت أن الشغل هو الملاذ، أن احنا لازم نعمل. فكنت بفكر يا ترى هشتغل إيه إذا لم أكن يعني تلميذة في الجامعة مجتهدة، لن أكون طبعا معيدة ولا حاجة، لأن أنا كنت يعني لي أنشطة أخرى، قارئة وأكتب شعر وقصص، فكنت لازم أفكر في عمل. في أواخر السنة الدراسية وقبل أن تظهر نتيجة الليسانس أعلنت الإذاعة عن أعمال عن طلب محررين مترجمين في قسم الأخبار في الإذاعة، فأنا تقدمت لهذا الامتحان كعمل بدل ما أتخرج وأقعد فاضية يعني. ف فدخلت الامتحان بتاع الشؤون السياسية في الإذاعة وفوجئت مفاجأة لم أكن أتوقعها أني أكون ناجحة والأولى كمان يعني. ما شاء الله. عملت في الشؤون السياسية بعض الأشهر لغاية ما الإذاعة نفسها أعلنت، يعني ابتديت بقى أحب الإذاعة هنا بقى، ابتديت أقابل المذيعين والرؤساء وأشوف المطبخ الإذاعي وأشوف الشهرة اللي بيتمتع بها الإذاعيون القدامى. فأحضرت الإذاعة وقتها، وبعدين أعلنوا عن طلب مذيعين على الهواء يعني. فدخلت هذا الامتحان وكان امتحان رهيب يعني، بيستمر عدة أشهر، لأن في الأول كنا بنمتحن تحريري ترجمة ومعلومات عامة ولغة عربية وكتابة مقالات، يعني كان امتحان رهيب. حضرتك تقولي لعدة أشهر وليست لعدة أيام أو لا لا لا لا، عدة أشهر. أنا أفتكر إن إحنا عدنا يعني بعد امتحاننا عدنا شهور ننتظر النتيجة، ثلاثة أشهر أربعة أشهر كده، والآخر حولونا اللي نجحوا بس قلة حولونا إلى إذاعة نفسها، وكان عندنا امتحان مقابلة شخصية مع كبار الإذاعيين يعني اللي هم اللي احنا يعني كنا نسمع عنهم وما شفناهمش. فأدخل لجنة فيها كل هذه القمم، الأستاذ محمد محمود شعبان بابا شار، والأستاذ عبد الحميد الحديدي رئيس الإذاعة، المهندسين الكبار كانوا حاضرين معانا يعني، المهندس الكبير صلاح نصر، طه نصر، صلاح عامر. لما دخلت الامتحان المقابلة الشخصية دي كان يعني موجود فيها أديب كبير جدا ومفكر عظيم اسمه الدكتور مهدي علام، كان أستاذ اللغة العربية وكان بيمتحننا في اللغة العربية. كل دول كانوا معنا. كان فين مكانه؟ في الشريفين، كنا احنا برضو سنة 62 بس كنا في إذاعة الشريفين. أيوه. وكان عندنا استوديوهاتنا في إذاعة الشريفين. أنا لما اشتغلت إلى ربات البيوت كنت في قسم إلى ربات البيوت، كان الاستوديو بتاعنا اسمه أذكره الآن، أتفضل، رقم 4 في الدور الثالث في استوديوهات الشريفين، 4 شارع الشريفين. حتى الإذاعة كان فيها برنامج اسمه 4 شارع الشريفين. الأستاذ سامي عمر ربنا يديله الصحة. الأستاذ سامي عمر كان موجود معانا وكان يقدم البرامج الرياضية ومجلة الهواء وساعة قلبك، كان من أكبر المشاهير في الإذاعة، ربنا يمتعه بالصحة والسلامة إن شاء الله. يا رب يمتع حضرتك يا رب. لما انتهى الامتحان كنا نجحنا 20، كان 19 شاب وفتاة واحدة. حضرتك كنت أنا كان معظم المذيعين كلهم معظمهم راحوا صوت العرب، بعضهم في البرنامج العام زي الأستاذ صالح مهران وغيره. الأستاذ صالح مهران بالمناسبة كان زميلي في الجامعة في قسم اللغة العربية، يعني احنا زميلي في الجامعة وفي الإذاعة وبعدين قالوا لي قبل الأستاذة صفية المهندس لأنها رئيسة قسم المنوعات، يعني هم شعروا بإني أنا أصلح للمنوعات أكثر من قراءة نشط أخبار. فرحت قابلتها الحقيقة من الوهلة الأولى للمقابلة، حصل نوع من الكيمياء كده بيننا وبين بعض، فنجحت في المقابلة معها وأشارت إلي على مكتب أقعد فيه، وبعدها خلاص اشتركت معها في برنامج إلى ربات البيوت، وهي كانت مديرة المنوعات، وقدمت برامج منوعات كتيرة جدا من وقتها، يعني من نص الستينيات يعني بعد 63-64 وأنا بقدم برامج منوعات. حضرتك شغلتي عدة مناصب، مدير عام المنوعات، مدير عام المرأة، مدير عام الأطفال، أقرب هذه الأعمال إلى قلبك وأبرز البرامج اللي حضرتك قدمتي؟ يعني أنا لم أكن أرفض أي مسؤولية، أنا كنت بحب المسؤوليات، يعني عندما أحيل رئيسي الإذاعي الكبير ملك المنوعات أمير المنوعات الأستاذ علي فايق زغلول، عندما أحيل إلى المعاش وكان رئيسي مباشر في المنوعات أصبحت أنا مدير عام المنوعات. وبعدين حصلت ظروف كده، الأستاذة صفية المهندس أحيلت إلى المعاش وفدي مكانها في برامج المرأة، فوجدوا أنني أصلح لبرامج المرأة، نقلت كمدير عام لبرامج المرأة، واستمريت في برامج المرأة سنوات طويلة، وأنا ما كنتش معتبرها برنامج الحقيقة، كنت معتبرها رسالة يعني أنا أؤمن قوي بتمكين المرأة، وإن المرأة لازم تكون متعلمة وتكون على مستوى تربية الأطفال ويعني إعدادهم للحياة وإنهم ينفعوا بلدنا. فأنا اعتبرتها رسالة واشتغلت في برنامج إلى ربات البيوت بكل طاقتي، لدرجة أن أنا كنت بنزل أماكن مختلفة، الأرياف والصعيد، وصلنا إلى النوبة. أنا نزلت في مساكن النوبة القديمة والمساكن الحديثة أيضا للنوبة، لأهل النوبة. حضرتك كنت بتسافري بنفسك وكنت بتعملي تحقيقات هناك إلى ربات أيوة البيوت؟ أيوة طبعا طبعا عملت كده، وأيامها كنت بقدم برضو مع الأدباء الشبان، فكنت بقدم أدب النوبة في نفس الوقت وأكلم مع ستات النوبة، وكان لنا قضية، كان أيما في قضايا للمرأة، التعليم، محو الأمية، تنظيم الأسرة، كنا مؤمنين بهذه القضايا إيمان كبير جدا راسخ في نفوس المذيعة. المذيعة ما كانتش مجرد مذيعة، لكن كانت صاحبة رسالة. فأعتقد أن أنا أيامها نجحت، لأن بعد كده بسنوات عندما يعني تقاعدت بقت تقابلني ستات في أماكن كتيرة جدا، ولما يعرفوني والله العظيم كانوا يقوموا يعني يسلموا علي ويقبلوني. يعني حضرتك بتقولي جملة مفيدة جدا، أن الإذاعي أو الإذاعية عندما يؤمن أو تؤمن برسالة فلا بد أن تنجح فيها. وبالفعل حضرتك طبعا. مع مرور هذه السنوات حضرتك عالقة في أذهان الجميع، ربنا يديك العمر والصحة. برسالتك اللي أنت حبيتيها وفي نفس الوقت نشرتيها رسالة بالنسبة للمرأة ورسالة بالنسبة للأدباء الشبان أيضا. حضرتك ليكي بصمة كبيرة جدا جدا مع الأدباء الشبان اللي كانوا شبان والآن أصبحوا أدباء كبار. لا يعني دلوقتي معظمهم أحيلوا إلى التقاعد، إن كانوا يعني غريبة أوي إنهم كلهم كانوا يعني في الجامعات كانوا لسه، وفي ناس كانوا في ثانوي، وفي ناس كانوا في الإعدادية، وكانوا يرسلوا إلي. يعني كان هناك أحد الصحفيين محمد سعيد رحمه الله كان بيبعث لي رسائل على أدباء الشبان وأشعار وقصص وهو في أولى ثانوي. بعد كده أصبح كاتب صحفي وبقى يعني يجي عندنا في الإذاعة ويعدلنا البرامج وبقى زميل يعني عزيز يعني جميل جدا، وغيره وغيره يعني حكايات الأدباء الشبان كثيرة جدا. مع الأدباء الشبان تعده وتقدمه هدى العجيمي. أيها الأصدقاء، في الحلقة الماضية قدمنا لكم الجزء الأول من الدراسة النقدية حول ديوان مشاعر بلا ترتيب للشاعر الشاب جمال بخيت. وفي هذه الحلقة نواصل هذا اللقاء مع الشاعر الكبير الأستاذ فؤاد حداد حول هذا الديوان. أنا أحب برضو الكلام اللي قلته في الأول عن تمكن جمال بخيت، أديله مثل، لأن الواحد برضو لما بيشوف يعني اللي زي ما بيقولوا البراعم مثلا بتتفتح بيفرح، وبعدين لما يشوف حاجات يعني مثلا أنا هقول قصيدة هنا اللي هي قصيدة أنا المسافر للسماء، وبالطبع زي ما كنا بنقول قبل ما نتكلم إحنا إن الأوافي معروفة، إنما مثلا السماء، كلمة السماء دي إحنا شعراء العامية لما بنيجي بنلاقي أوافي للسماء محدودة ويمكن قليلة شوية. وقلت برضو فايدة ان شعراء العامية بيستخدموا الفصحى والعامية حدبان في القصيدة دي. نسمعها منه يا استاذ فؤاد. نسمعها عشان هو في السماء جاب منه، هو احسن جاب كذا افية لسماء كلها جاية في مكانها مش ممكن تحركيها، يعني مستريحة ما فيهاش اي قلق. أنا المسافر للسما يا عيون حبيبتي الملهمة، مسكوني حراس القمر بصوا في عيني المغرمة وقالوا عاشق سكته، هي الليالي المبهمة في الحب بايع دنيته وحبيبته فاكهة محرمة ونخاف عليه يوصل لها، ترجع سفينته محطمة. أنا قلت حبيت الصعود وحلفت مرجع للوجود، يا إما أهلك أو أعود وفي إيدي زهرة متيمة. قالوا لي حراس القمر حبك ده يشبه للقدر، ولا حد قبلك انتصر مهما استعد أو احتمى. أنا خدت اسمك غنوتي وعملت صورتك سلوتي، وحضنت أملي ووحدتي ورجعت أسافر للسماء. يعني واضح عدم افتعال القافية وعدم التصنع، وإنها يعني سلسة ويعني مناسبة مكانها بالضبط. يعني رغم إن مثلا في بعض الكلمات فصحى، إنما إحنا شعراء العامية يعني هدينا الحاجز المصطنع بين الفصحى وبين العامية. الحقيقة أنا سعيدة جدا جدا، وكل دقايق الحلقة مش هتسع إن أنا أكلم حضرتك الإذاعية القديرة الجميلة الأستاذة هدى العجيمي، ذكرياتك وقصة عشقك للإذاعة وبداياتك ورحلتك ورسالاتك اللي حاولتي ان انت تنشريها، والحمد لله محاولاتك جاءت بالنجاح. الحمد لله انا سعيده جدا بهذا اللقاء، وان شاء الله برضو كنتوا معانا، ويعني نجاح الجيل بتاعك والجيل اللي قبلك بيسعدنا جدا جدا. يعني انا لما كنت رئيسه ومديره وكنت يعني اكبر اللي بيشتغلوا معايا، يعني دايما اقول انهم اعظم ناس وانهم مذيعين ممتازين، كانوا يقولوا لي انت بتشكري فيهم زياده عن اللزوم. ليه؟ قلت لهم لانهم هم لما يكبروا انا ابقى اكبر كمان. فالحمد لله ان هذا الجيل نجح، جيلك وجيل اللي قبلك كل دول نجحوا في الإدارة وفي البرامج، وأنا بسعد جدا بيكوا على فكرة. ربنا يمتعكم بالصحة والسعادة ويبعد عنكم الأمراض وكل مكروه وسوء. يا رب إن شاء الله، ولك بالمثل يا أستاذتنا العزيزة. والله حضرتك فعلا أنت بتكبري اللي كانوا مع حضرتك، لأنك أنت جميلة من جواك. فالإنسان شكرا. الجميل بيأتي دايما بكل ما هو شكرا. جميل ونفسه جميل. أنا أشكر الإذاعية القديرة الأستاذة هدى العجيمي، ومرة أخرى باقات الورود مهداة مني ومن كل الإذاعيين والإذاعيات لحضرتك، وبنات بتعيد ميلادك، وكل سنة وحضرتك طيبة وعقبال 100 سنة إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، والشكر كل الشكر للبرنامج العام وكل أصدقائي وأبنائي وبناتي وكل حبيبي في البرنامج العام، سواء مذيعين معدين مهندسين. فكل سنة وانتم جميعا بخير وطيبين وفي أحسن حال. هنا القاهرة عمل قدمني للجمهور سمارة سميحة أيوب، عمل قدمني للجمهور إعداد محسن الخياط، تقديم هدى العجيمي. سلطان. ايه اللي حصل؟ انت بالك ومين متغيره؟ متغيره ابدا، ده بس بيتهيألك. كلميني كويس، ايه اللي حصل يا سماره؟ حصل اني تعبانه ومش عاوزه حد يكلمني. لو كنت تعبانه نرجع تاني اسكندريه نغير هوا، نسافر اي حته، لكن تفضلي بالحاله دي انا ما اقدرش ابدا. مش عاوزه اسافر ومش عاوزه اتنقل من هنا، بس سيبوني لوحدي. حرام عليك المعامله الوحشه دي، قولي لي ايه اللي مزعلك؟ ايه بس اللي عايزاه؟ انا تحت امرك، اعمل لك اللي انت عايزاه. قوليلي، ما تسيبنيش كده على نار يا سمارة. ولو قلت لك مش هتقدر تعمل لي حاجة. ده انا اعمل اللي ما يتعمل، ده انا اعمل المستحيل. قوليلي زعلانة ليه؟ زعلانة على مضحكة ما كانش لازم تقتله. انا ما كنتش عايز اموته يا سمارة، انت اللي صممت على قتله. وده سلطان اللي مزعلني، كان لازم نسامحه ونديله فرصة، أو كنا عملنا في حاجة تانية غير القتل يا سلطان. فعلا كان ممكن، إنما قضى وتنفذ. عهدني يا سلطان إنك ما تقتلش حد بعد كده، انك ما تلطخش ايدك بدم حد حتى لو كان اعدى اعدائك. اعاهدك يا سمارة. بس بس ايه؟ الواد اللي تحت سيد ده واد غلبان، لو شفته وانا بضربه زي القطة المسكينة. ده غلبان؟ اسمع كلامي يا سلطان، انا ست وافهم الرجال اكتر منك. عاوز تشوف الواد على حقيقته افتح له صدرك وارميه معاك ياكل لقمة عيش وشغله لما تقور عينه. عارف هتلاقيه زي الكلب مطرح ما تمشي يمشي وراه. الكلام ده ما يدخلش مخي. طب جربه كده ولو حصلت حاجة تانية تبقى تقول علي ما بفهمش. بس دونجل والعيال مش هيوافقوا. لو انت بتشتغل عند دونجل دول صبيانك وملهمش كلمة جنبك. انت هنا الكل في الكل ولازم كلنا نسمع كلمتك. ايوه بس انت عارفه انا ما احبش ازعلهم. مش هيزعلوا ولا حاجه، الحكايه انهم خايفين منه، وبعد ما هيطمنوه وهيحبوه وهيبقى زي اي واحد منهم. ولو نفذتي كلامك ده هتروقي وهتفرفشي زي الاول. يمكن يا سلطان المعروف اللي هنعمله في الواد ده ينسيني شويه مضحكه. انا ما كنتش عارف ان قلبك حنين للدرجه دي. انا ست يا سلطان، والست من قلبها ارق من ورقه السيجاره. وانا مبسوط قوي الليله دي لان شفت فيكي حاجه كانت مستخبيه عني. انت لسه هتشوف حاجات كتير. الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بنرحب بيك النهاردة في البرنامج. وحضرتك قلت لنا دلوقتي أن سمارة هي العمل اللي قدم حضرتك للجمهور، بس ده عمل إذاعي. يا ترى في الوقت ده حضرتك كنت بتقدمي إيه في المسرح؟ الحقيقة في الوقت ده كنت بقدم عدة أعمال في المسرح، لكن المسرح ما كانش منتشر زي دلوقتي، بمعنى أن التلفزيون دلوقتي نشر المسرح وبيعمل نجوم كتير وبيخرج نجوم للجماهير. لكن المسرح كان قبل الناس، بس اللي هي بتخش في المسرحية اللي تعرف الممثل، وطبعا مش هتعرفه من مسرحية واحدة، بتعرفه من عدة أعمال ومن التكرار اللي بتشوفه بيه. لكن دلوقتي ممثل المسرح بتعرف بسرعة، يجوز حتى بتعرف للجمهور قبل ما يظهر في كذا حاجة ويثبت وجوده على المسرح، بتعرف عن طريق التلفزيون. الوقت ده ما كانش فيه إلا الإذاعة والمسرح بس والسينما، فأنا عملي في السينما مقل جدا، لكن عملي في المسرح يعني عريض، وعملي في الإذاعة كان عريض. لكن الحقيقة المسرحية الشيء اللي قدمني للجمهور كان مسلسل سمارة. طب مدام سميحة أيوب، حضرتك فاكرة أيام كنت بتقدمي سمارة كمسلسلة، فاكرة حضرتك رد الفعل عند الجمهور؟ الحقيقة هي الحكاية كلها كانت غريبة بالنسبة لي. يعني أنا كنت أيامها في فرنسا، فجيت من فرنسا بصيت لقيته بيقولوا لي كلمي يوسف الحطاب لأنه ما كان في مسلسل لازم يعمله الشهر اللي فات، وقال لا أنا مستني سميحة لما تيجي. فده طبعا شيء أسعدني لأني كنت لسه طلع جديد وشبه هاوية، فيعني ده حاجة عظيمة جدا أن مخرج يستناني. فروحت قابلته فقال لي أنت هتلعبي سمارة، وقصة سمارة بنت من المذبح وكذا وكذا وكذا. أنا الحقيقة ما كنتش ساعتها حاسة بالثقة ولا بالنضج الفني أن أنا أقدر أعمل حاجة زي كده، فخفت. قلت له لا، عندك في زميلات بيعملوا الأدوار دي، عندك فلانة وفلانة وفلانة، لكن أنا بشتغل دايما أدوار البنت المغلوبة على أمرها، البنت الساذجة، البنت الرقيقة. كنت أيامها طبعا ثقافتي على قدها، وكنت فاهمة أن قمة التمثيل في أن الواحدة تمثل دور البنت الساذجة البريئة المحبة. ما كنتش فاهمة أن الأدوار الكاركتير هي الدور اللي يلعبه الممثل الكبير. فقلت له لا أنا أسفة مش هقدر. قال لي لا أنا بتحدى بيك. قلت له لا ما تتحداش ولا حاجة، إحنا هقعد أعمل اللي أنت عايزه، بس هسجل أول حلقة في المسلسل، إذا طلعت كويسة هكمل، إذا ما طلعتش مش هكمل. والحكاية دي أقف عندها شوية علشان أقول لبعض الأجيال الجديدة إن هم ينقوا برضو أعمالهم. أنا كنت لسه مش معروفة وكانت فرصة بالنسبة لي، لكن كنت خايفة أخذ الفرصة وأنا مش في المكان بتاعي. الحقيقة عملنا أول حلقة وجيت سمعت نفسي ما عرفتش نفسي، من طريقة الكلام، من الصوت، حتى الصوت اتغير، وكنت خايفة للناس ما تتقبلنيش. فقلت له طب نمشي يعني، هي ماشي. فسجلنا وإذا بالقاهرة كلها، لأن دي اللي أنا شفتها، يعني القاهرة اللي أنا فيها كنت شايفة. المواصلات كانت بتقف الساعة 4، كانت أيامها المسلسل بيتزاع الساعة 4، يعني كانت ظاهرة مذهلة وغريبة. فالحقيقة سمارة لها الفضل في أنها تقدمني للجمهور، والإذاعة طبعا لها الفضل. طيب النجاح اللي حضرتك صادفتيه في سمارة، هل أثر على عملك في المسرح أو السينما؟ لا الحقيقة هو ما أثرش، لأن أنا ما ببصش أبدا لأي نجاح، ما ببصش لأي انتشار جماهيري، أنا دايما ببص للحيز بتاعي، عملي هو إيه، أعمل إيه. يعني أنا شوف الكونتراست بتاع سمارة البنت بتاع المذبح اللي بعمل طبعا المقابل بتاعها في المسرح أعمال رصينة كبيرة لكتاب عالميين، يعني عملت حاجات عن سيفوكل ويوروبيز وإسكلوس، عملت لسارتر، عملت لتشيكوف، عملت الكتابنا المصريين تقريبا كلهم، يعني في عدة أعمال على المسرح هي اللي بتعمل الممثل، ما فيش لا مسرحية ولا مسرحيتين بتعمل ممثل، هو على المدى الطويل بيتعمل. لكن الأكثر انتشار هي أعتقد سكة السلامة وكبر الناموس والسبنسة، كانوا أكثر انتشار من الناحية الجماهيرية. طب إيه أول عمل مسرحي قدم حضرتك للجمهور؟ أول عمل مسرحي مسرحية كانت اسمها كسبنا البريمو، دي كانت تأليف السيدة صوفيا عبدالله، وهي دلوقتي ما بتكتبش مش عارفة ليه، لكن إحنا كنا مقدرين للمسرحية أنها هتقعد 20 يوم، فقعدت 3 أشهر، ومن خلالها برضو الناس عرفتني واكتشفت فيا ممثلة جديدة وتقبلوني. يعني طيب حضرتك نجحتي كممثلة مسرحية، تقييم حضرتك إيه فيك حاليا كمخرجة؟ والله أنا كممثلة ده الشيء الكارير بتاعي وده كياني، كمخرجة أنا هاوية زي أي واحد يكون هاوي تمثيل نفسه ومثل حتتين، لكن أنا ما بقولش إن أنا مخرجة محترفة إخراج، لا ده هواية، عملت للقطاع العام مسرحية ونجحت على المستوى الجماهيري وجابت دخل كبير جدا، وبعدين لما بقيت مديرة وتسكنت كمخرجة برفض إن أنا أخرج للقطاع العام حتى لا يقال إن أنا بستغل نفوذي، طبعا من وجهة ناس كتير إن ده غلط، لأن طالما أنا أقدر أفيد لازم أعمل، لكن أنا كمديرة أو كممثلة وقتي للقطاع العام يعني مستنفد، لكن أخرجت للقطاع الخاص مسرحية وتسجلت تلفزيونيا في رمضان. الأولانية بتاعت القطاع العام اللي هي للمسرح القومي كانت اسمها مقالب عطيات، الثانية اسمها انتحر وابدأ الحياة. يا سوسو خبطيني يا شيخة والنبي أنا اتخضيت. قلبك فيه السلام؟ سليمة والحمد لله. يعني سليم سم كده. يلا يا اسطى يلا يلا اشوف لك صبح، احنا ورانا مصالح وكلنا والحمد لله سلام. يلا. يا جدع بيقول لك يلا يلا ورانا مصالح ورانا سيمة على وده. الله هي السيمة تستني حد؟ ده اول المخرج ما يقول لك انت بقى خلاص اعمل معروف هتقدمي الباقيه ورانا فن ورانا ناس عايز تتفرج. طيب يا سيدي حاضر استعنا على الشقه بالله. يا سلام الليل والنجوم، انا طول عمري بحلم بكده، بحلم ان اقضي ليله في الصحراء وحواليا الليل والنجوم، مفيش عربيات، مفيش حيطان وبيوت، مفيش اسفلت ودخان، مفيش غير النجوم. النجوم دول كلهم بتوعي انا. لا مش كلهم، النجمه دي بس. انت بتكلميني؟ ايوه انت، انت صاحبتي من زمان واحنا لسه صغيرين. فاكره لما كنت ببص لك من الشباك، فاكره لما كنت بعيط واشتكي لك يا مدام؟ لا دي باين عليها اتهفت في عقلها. وراني يا عيون وراني. شوف الليل في الصحراء جميل ازاي، اهي النجمه دي بتاعتي. ايوه يا اختي ربنا يخليها لك. يا سلام، طول عمري بحلم ان اقضي ليله في الصحراء وحواليا الليل والنجوم. سيدي حالات عارف الفرق دول، انا عارفهم كويس قوي. الجنون فنون. لا تفضلي يا ست جوجو، ده البهوات معجبين بيك قوي وعايزين تتنزلي وتقولي معاهم شويه. اتنازل يا سيدي ورانا ايه؟ على رايي ده البي معجب بيك قوي في الفيلم بتاعك ده اللي اسمه خذني الى الفندق يا حبيبي. يا ده بقاله يجي أكثر من 10 سنين دلوقتي. بس عنوانه فندق إيه؟ ما هو كان الأول خدني للوكاندا يا حبيبي. وبعدين الرقابة حكمت رأيها لابد العنوان يكون بالنحوي، سميناه خذني إلى الفندق يا حبيبي. يا سلام، ده فيلم عظيم جدا، في حاجة ممتازة. تعرف يا مدام، أنت في الفيلم ده تفوقتي على نفسك. يعني لا ولا الشفق الذبيح. يا سلام يا سلام، ده أظن الفيلم اللي اتعرض في الصيف اللي فات مش كده؟ لا يا سعد البيه، وانت السادي ده اتعرض في العيد الكبير. والله أنا مش مبسوطة من أدواري في السيما. الوسط يعني مش ولا بد، بشتغل في المسرح أكثر. ونعم. يا سلام يا أستاذ، يا سلام لو تشوف المدام على المسرح. طبعا شفتها. إزاي ما شفتهاش؟ في حد في البلد ما شفهاش؟ شفتني في غدا وكاميليا. أظن المدام كانت واخدة دور كاميليا مش كده؟ عمل قدمني للجمهور محسن الخياط، هدى العجيني. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة، ونلتقي الآن مع المطربة شفي أحمد. وهي من مواليد شهر أبريل عام 1923 بالقاهرة، قدمت العديد من الأوبريتات الغنائية، ومنها الليلة الكبيرة، البنفسج، زهرة البساتين، السوق، كما قدمت العديد من البرامج الغنائية للإذاعة، ومنها راوية، قطر الندى، والحاج جمعة. وقد قدمت العديد من الأغنيات، ومنها يا حلاوة أم إسماعيل في وسط عيالها، يا زهرة البساتين، وقاضي الغرام، كما شاركت في العديد من الأفلام السينمائية، ومنها أرض الأبطال، صاحبة العمارة، والبؤساء. وقد حصلت على جائزة الجدارة عام 1979، ورحلت عنا في 9 من شهر أغسطس عام 1983. أعزائي، ونستمع الآن إلى صورة موسيقية بعنوان نزهة، الغناء لشفي أحمد، كارم محمود، وسيد مصطفى، والإخراج لعبد الوهاب يوسف. والدنيا يا روحي ما هيش نيعانا. وانا غني وارد يا ليل ويا عين يا عين. على واحدة ونص الخيل ماشي وانا غني العزيز محمد. قام بالغناء شفي أحمد، كارم محمود، وسيد مصطفى. واللقاء التالي مع الفنانة ثريا حلمي، وهي من مواليد 29 من شهر سبتمبر عام 1924 بمدينة مغاغة بالمنيا. التحقت بفرقة بيبا عز الدين وعمرها 8 سنوات، وسافرت إلى لبنان مع أختها الفنانة ليلى حلمي وقدمت العديد من المونولوجات، ثم سافرت إلى العراق لمدة 2 عامين، كما سافرت إلى العديد من الدول العربية، وكونت ثنائي مشهور مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وكان أول عمل مشترك بينهما عام 1940، وشاركت في العديد من الأفلام ومنها القرش الأبيض، أنا وابن عمي، النفخة الكذابة، الستات عفاريت، الصيت ولا الغنى، والعديد والعديد من الأفلام، وقد رحلت عنا في 9 من شهر أغسطس عام 1994. ونستمع الآن لهذا المونولوج من الفنانة الكبيرة ثريا حلمي، الكلمات لإبراهيم عاكف والألحان علي إسماعيل.